واحفظ يا ربي شعبنا، واحفظ يا ربي أمنها، واحفظ يا ربي جيشها، واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب، بك أستعين يا بك أستعين ومن سواك يعين ويعز معتصما به ويصون. بك أستعين ومن سواك يعين. بك أستعين يا رب بك أستعين إذا تشاء بكت الرؤى بك أستعين إذا تشاء بكت الرؤى وتكحلت عن مسرى بجفون بك أستعين إذا تشابكت الرؤى وتكحلت ومسرى بجفون بك أستعين إذا تلفت خاطر بك أستعين إذا تلفت خاطر أو طاش لب شارد مفتون بك أستعين يا بك أستعين فأنت نور بصيرتي يا رب بك أستعين فأنت نور بصيرتي ترنو إليك مشاعر وعيون يا رب يا ربي جنبنا العثار ونجنا العثار ونجنا فبغير نورك لن تسير سفين وامنن علينا يا وامنن عليك من رضاك تكرما وامنن علينا يا تكرما فرضاك كنز للقلوب سمين وامنن علينا يا رب وامنن علينا من رضاك تكرما فرضاك كنز يا رب فرضاك كنز للقلوب سمين بك أستعين بك أستعين ومن سواك يعين الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا علم الهدى يا سيد الكونين يا رسول الله يا سيد الكونين يا عالم الهدى يا بدر التمام في الوجود على المدى يا خير خلق الله يا رسول الله يا خير خلق الله يا رحمة مهدى يا خير خلق الله يا من فيضه عم البرايا للمبتدى والمنتدى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شرعة ومنهاجا وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى أدعية وابتهالات قدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني في لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة